الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه تعالى. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ورضوا ما أسخط الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: لا فأسخط. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. نعم. وقوله: ولكن كره الله إعادهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. وقوله: الحمد لله رب العالمين. الجلال والإكرام. وقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا لازلنا مع العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن هنا ما هي الصفة التي أراد أن يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ صفة الغضب، وأن من قتل نفسا بغير حق فإن الله يغضب عليه ويلعنه. وغضب الله لا يفسر بشيء أوضح من الغضب. ومن آثار الغضب أن الله ينتقم، كما سيأتي بعد في الآية التي ستأتي إن شاء الله. وهذه الآية هي في مقام الوعيد لمن قتل نفسا بغير حق، وقد اختلفت أنظار العلماء في تفسير هذه الآية، مع القطع والجزم بأن مرتكب الكبيرة في الإسلام لا يخلد في النار ما لم يرتكب كفرا أو شركا أو يستحل ذنبا. إذن هذه الآية الله جل وعلا بيّن أن قاتل المؤمن أو بغير حق أنه مخلد في النار. وأصح الأجوبة إن شاء الله تعالى أن الخلود نوعان: خلود أمدي وخلود أبدي. الأمدي هو مكث طويل لكن ينتهي إلى حد، والأبدي هو الذي لا ينتهي. فهنا هل حدد بأنه أمدي أو أبدي؟ إذن يكون أنه لم يحدد. إذن على أي المعاني يحمل الأمدي؟ الأمدي لأن نجزم بأن هذا الرجل ما لم يرتكب كفرا فإنه تحت المشيئة، وأنه مهما عذب فإنه لا بد أن يرجع إلى الجنة ويخرج من النار، فيكون المتعين حمله على الخلود الأمدي ما لم يستحل، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت نصوص تبين بأن قاتل النفس لا يكفر، وهذا سيأتي معنا في مسألة الأسماء والأحكام من هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى. فالله جل وعلا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا لولي الميت، بالرغم من أنه ارتكب القتل فسماه الله جل وعلا أخا له. والله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن السنة جاءت بتسمية ذلك كفرا لكنه كفر أصغر ما لم يقع استحلال ذلك الذنب العظيم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فهنا إثبات أن الله جل وعلا يسخط، وهي من جنس لفظ الغضب، فإن الله جل وعلا يغضب ويسخط وينتقم ويكره ويبغض إلى غير ذلك. أبغض الرجال إلى الله ثلاثة في الحديث. قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. المتكلمون قالوا أن الغضب هو إرادة الانتقام، فهذه الآية ترد عليهم، لأن آسفونا الأسف يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى الغضب، فلما آسفونا على أي المعنيين تحمل؟ على الغضب يقينا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فيكون الانتقام خارج عن الغضب أم لا؟ نعم فيكون الانتقام شيء، عفوا، نعم الانتقام شيء والغضب شيء، وهذا نرد به على من قال أن الغضب هو إرادة الانتقام. فهمتم الأمر؟ فنحن نقول أن الغضب هو الغضب، صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، من آثارها المترتبة عليها أن الله ينتقم ممن غضب عليه. تضح الأمر؟ نعم. طيب قال بعدها، قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يكره هؤلاء. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مقتا أي شدة الكراهة هو المقت. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هنا سيذكر صفة الإتيان والمجيء وغير ذلك. إذن التي مر كلها إنما هي صفة الغضب والكره والسخط والمقت، وكل هذه صفات تليق بالله جل وعلا، فإن الغضب على من يستحقه مدح وكمال في حق الله جل وعلا، وأما في حق الإنسان فبحسب، قد يكون مدحا وقد يكون ذما، أما في حق الله فلا يكون إلا مدحا. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما في الأنعام. إذن هنا كيف؟ في ملاحظة ولا؟ طيب. إذن هل ينظرون إلا، نعم، وهنا إثبات صفة الإتيان. آية الأنعام فيها أمر قوي مرة معنا، وهو إثبات ماذا هنا؟ إثبات الإتيان، إيه فقط، يعني المتكلمون قالوا إتيان الله هو إتيان أمره. طيب هذه كيف رد عليهم؟ إذن الله جل وعلا ذكر أنه يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أحسنت. إذن فرق بين إتيان بعض آياته وبين إتيانه وبين إتيان الملائكة. إذن إتيانه مقصود في نفسه، فلا يكون الإتيان هنا إلا إتيان الله جل جلاله، أما إتيان الملائكة وإتيان آيات الرب فهذا ذكر في غير ذلك، فرق بينهما بأو، فالعطف الأصل فيه يقتضي المغايرة. واضح؟ نعم. وهذه أدلة عظيمة بأن ترد على القوم من القرآن. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. والمجيء كالإتيان، وفرق بعضهم فقال الإتيان هو مجيء بشدة، فيكون الإتيان أقوى من المجيء. واستدلوا بقول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سمع أعربي رجلا يقرأ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال له خسئت لا عقل ولا دين. فهمتم؟ لا. يعني الأعرابي يسمع الرجل ولا يحفظ حتى الآية، لكن سمع الرجل يقول يقرأ في آية النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم، أي خروا السقف من تحت؟ لا. تقول طاح عليهم اللوطة؟ لا. فقال اخسأ لا عقل ولا دين. يعني لا عقل ولا دين، يعني أنت لست يا صاحب علم حتى تحفظ الآية، فإذا بتحفظ الآية على الأقل تعرف أن هذه لا يمكن أن تكون هكذا. فهمت؟ فخر عليهم السقف من تحته. طيب قال فقلت بعضهم فرق، والتفريق دائما له وجه لأن في اللغة ليس هناك ترادف كلي، فإذا كان ترادف كلي يعبر بنفس الكلمة، أما التعبير بالمجيء وبالإتيان يدل على أن بينهما فرقا قد يعرفه الناس وقد لا يعرف، لكن إذا لم يعرف يقر بأن بينهما فرقا. وما قاله بعض أهل العلم حسن في أن المجيء شيء ألطف من الإتيان، وأن الإتيان معه قوة أكثر من المجيء، واستدلوا بآية النحل كما مر معنا. ثم ذكر آية أشكلت على بعض الشراح وهي يوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ماذا أراد شيخ الإسلام بهذه الآية التي ليست فيها صفة هنا؟ أجيبوا يا إخوة. كيف؟ بيان صفة غضب الله سبحانه وتعالى. بيان صفة؟ بيان صفة غضب الله سبحانه وتعالى. لا، لأن الله يغضب في ذلك اليوم غضبا شديدا. لا، لأن الكلام هنا على صفة الإتيان والمجيء، يعني الآية أردفها بعدما ذكر آيات المجيء والإتيان، لأن بعد سيدخل في آيات في الوجه فيختلف الأمر. إذن هنا الآية ووضعها هنا لا يمكن أن يكون إلا متعلقا بالإتيان والمجيء. قال أهل العلم أن الأمر سهل، أن مجيء الله جل وعلا متى يكون؟ يوم القيامة. انظر آية البقرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. انظر في آية الفجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هنا دائما ربط أن الملائكة إذا جاءت يوم القيامة ما الذي يأتي معها؟ أحسنت، فهمت؟ رب العالمين. هذا هو، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فيكون شيخ الإسلام هنا ذكر الآية في سياق الكلام أن نزول الملائكة هنا علامة على إتيان الله، وهي ليست صريحة في الصفات، لكن بهذا نفهم ذكر الشيخ لها رحمه الله تعالى. هذا ما يحضرني فيما وجه به العلماء هذه الآية، ولو في نظر فيكم ولو نظر أحدكم في الشرح فليفدنا، لكن هذا ما علق بذهني مما قاله العلماء عند هذا الموضع. ها؟ كيف؟ لم المجيء ضمني هنا، مجيء الرب سبحانه وتعالى ضمني في هذه الآية. هذا هو ضمني، لأن ذكر هنا شيخ إسلام العلامة التي تكون له، يعني أنها إذا تشقق الغمام، لأن انظر آية البقرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر. هنا قال ويوم تشقق السماء بالغمام، إذا تشقق السماء بالغمام من الذي سيأتي؟ الله. فهمتم؟ هذا هو سبحانه وتعالى، هذا هو. أسأل الله أن يلطف بي وبكم، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. واصل. قال صنف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. إذن هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات فيها بعض الصفات الذاتية. ما الفرق بين الذاتية والفعلية وإلى ما تنقسم كل هذه الأنواع؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله إذا أنهينا الكلام على الآيات، فسنجعل كخلاصة فيها قواعد في باب الأسماء والصفات. هذه القواعد من أنفع ما ينبغي لكم أن تحرصوا عليه في هذه العقيدة، فإننا سنذكر قواعد إن شاء الله تعالى مستخلصة من كتاب التوضيحات الجلية للخميس، فإنه أحسن بذكرها مختصرة وخاصة في تعددها مع ضرب الأمثلة إن شاء الله تعالى، لأن إذا حرصت على القواعد فإن القواعد تفيدك في باقي الأمور، لأن النصوص أحيانا لا تنحصر، خاصة السنة لا تنحصر، فأنت خذ قواعد تجري عليها إذا عرض لك نص. ولهذا يقول ابن سعدي وسيأتي معنا إن شاء الله في إذا وصلنا للمنظومة الفقهية، يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في الأصول، يقول وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. واضح؟ إذن هنا ذكر صفة الوجه، وذكر بعدها صفة اليدين، وذكرت هنا الآية آية صاد لما خلقت بيدي، فكم أثبت من يد له سبحانه وتعالى؟ يدين. أثبت يدين اثنتين، يد يمين ويد شمال، على خلاف بين أهل العلم في صحة الرواية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن هنا أثبتنا أن لله كم من يد؟ يدين. أن لله يدين، وهذا هو الحق. وهنا وصفها بالبسط، وصفهما بالبسط، وقد قال ابن القيم أن في الكتاب والسنة ما يقارب 100 وصف ليدي الله سبحانه وتعالى، فوصفها بالبسط هنا وبالعطاء جاء في مقام الرد على اليهود الذين اتهموا بأن الله بخيل. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا عنه فقير وقالوا بأن الله بخيل لا يعطي، قاتلهم الله أن يؤفكون. فكل وصف جاء لليد هو رد على من قال بأن اليد القدرة، لأن هل توصف القدرة بالبسط؟ لا. وهل نقول له قدرتان؟ لا. وهل نقول قدرة يمين وقدرة شمال؟ لا يمكن. إذن كل وصف، هذه قاعدة خذوها، كل وصف جاء لليد فإنه في الحقيقة رد على من قال اليد القدرة. وها هنا قاعدة عظيمة، وهي أن العرب تقول أن المتكلمين قالوا أن اليد هنا المقصود بها النعمة، ويستدلون بقول الشاعر: وكم في ظلام الليل لك من يدي تحدث أن المانوية تكذب. المانوية فرقة ضالة زعموا بأن الخير لا يأتي من عند الله، فهو قال: وكم في ظلام الليل لك من يدي، أي من نعمتي، تحدث أن المانوية تكذب، والتي تقول أن في الليل إله آخر غير الله، أو كلمة نحوها. ويقولون، تقول العرب: لولا يد لك علي لفعلت كذا. ما المقصود بلولا يد لك علي هنا؟ نعمة. نعمة. قالوا إذن أن لله يد، أي نعمة. يرد عليهم بردود، منها أن الله قال بل يداه، فلا يمكن أن تكون بل يداه بل نعمته، صحيح أم لا؟ طيب. وكل آية جاء فيها وصف اليد فإنه في الحقيقة يرد عليه. لكن هناك رد عظيم ذكره أهل العلم، ومن صاغه بأسلوب لطيف الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية. ماذا قال رحمه الله؟ اسمعوا هذه القاعدة العظيمة. قال: صحيح أن العرب تقول على النعمة يد، ولولا يد لك علي لفعلت كذا، ولولا يد لك علي لم أنسها، إلى غير ذلك. قال: ولكن مما ينبغي التنبه عليه أن العرب لا تستعمل هذا التعبير إلا لمن له يد حقيقية، وإلا لا يصح أن تقول الريح لها يد علينا لأنها جلبت لنا كذا، لأن الريح ليست لها يد. فهمتم؟ وهذا أيضا في الآية التي بعدها: ولتصنع على عيني، أي على حرصي. وتقول العرب: أضعك في عيني، إيش معناه نحطك في عيني؟ حريص عليك. حريص عليك. لكن هل تقال نحطك في عيني ممن لا يوصف بالعين أصلا؟ لا. أحسنت. ولهذا هذه من أعظم القواعد التي ينبغي حفظها. هو يقول لك أنها اليد النعمة، والعرب تقول يد لك علي، ووضعك في عيني، ولتصنع على عيني، أي على حرصي. نعم، لكن لا يوصف بذلك التعبير إلا من كان متصفا بأصل الصفة حقيقة، وهو إما اليد أو العين إلى غير ذلك. فهمتم يا إخوة هذه القاعدة؟ هذه من أنفس ما يكون، هذا من أنفس ما يكون من قواعد المحاجة ومن فهم نصوص الكتاب والسنة. طيب، ثم ذكر هنا اليدين، واليد جاءت في القرآن مفردة: تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بصيغة التثنية كما هنا في الآيتين، آية صاد وآية المائدة، وجاءت بالجمع كما في قول الله جل وعلا: مما عملت أيدينا، على أحد الأقوال، وإلا بعض العلم قال أيدينا هما ليس المقصود بها اليد الصفة، بل أيدينا قوتنا. لماذا؟ لأن لو كانت الأنعام خلقت بأيدي الله جل وعلا لما كان لآدم عليه السلام الذي خلق بيدي الله فضل على غيره، أو فضلا على غيره، صحيح أم لا؟ فالصحيح أن أيدينا هنا ليس المقصود بها اليد الحقيقية، إنما المقصود بها قوتنا، كما قوله جل وعلا: وأيدناه بروح القدس، أي قويناه وأعناه وظهرناه بروح القدس. واضح الأمر يا إخوة معايا؟ نعم. طيب، إذن جاءت بالإفراد، هذا يكون اليد ذكرت هنا للجنس. إذن اليد هنا ذكرت للجنس، واضح؟ نعم. طيب، وإذا ذكرت للجنس تقول يد. أنت لو سألتك هل عندك عين، تفهم منها أن الكلام على العينين. أحسنت، تفهم منها أن الكلام للجنس. هل تفهم منها طرفة عين بأن هل أنت لك عين، هل أنت أعور؟ لا، لا تفهم. طيب، أما اليدين فهذا الذي جاءت السنة بالاتصاف به. وأما الجمع على من فسر آية مما عملت أيدينا في ياسين، أما الأيدي هنا على من حمل الجمع على أنها المصوف المقصود بها اليد حقيقة، قال أن في لغة العرب يجوز إطلاق الجمع على التثنية من باب التخفيف، ولنا في القرآن حجة واضحة وهي قوله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وحفصة وعائشة كم لهما من قلب؟ قلبين. فكان المنتظر أن يقال، أن يقال فقد صغى قلباكما، صحيح؟ لكن في اللغة العرب إذا كان الكلام يستثقل فإنه يؤتى بالجمع بدل التثنية. هذا إن جعلنا آية بأيدينا المقصود بها الصفة، ولا الصحيح بأن بأيدينا ليست أصلا من آيات الصفات. ظاهر؟ طيب، ثم ذكر قول الله جل وعلا في إثبات صفة العينين، والذي جاء في الشرع بأعيننا للجمع، وجاء بالإفراد عيني، وعيني كما قلنا للجنس، والإفراد بالتخريج الذي ذكرناه الآن في لغة العرب أن هذا وارد. واضح؟ نعم. طيب، ولله جل وعلا كم من عين؟ عينين. أين ورد هذا؟ الحديث. أي حديث؟ الدجال. إيهات، يعني تقطر علينا بالقطرة. يلا، حديث الدجال. إيه طيب، وربكم ليس، وربكم ليس بأعور. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعرب لا تسمي أعور إلا من كان له عينان. واضح؟ إلا من كان له عينان، عين يبصر بها والأخرى لا يبصر بها، فلا يسمى أعور إلا إذا اتصف بهذه الصفة. فنستخلص من هذا أن لله جل وعلا عينين اثنتين. واضح؟ ونقل على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قبله أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة أو في مقالات الإسلاميين. واضح؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.